أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وسلم وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وحفظنا بالعافية. وصلنا اليوم إن شاء الله نبدأ في تفسير سورة الإسراء. ما قال المؤلف رحمه الله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الإسراء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. قال يحقق أن قطع المسافة كلها كان في الليل، وإسراءه به نقله في ليلة واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الأبعد، وهو مسجد بيت المقدس الذي باركنا حوله البركة الخير الخفي، ولعل المراد بركات الرسالة والوحي في عهد إبراهيم وموسى وعيسى، وبركات الأرض هناك لما فيها من الثمرات والماء، لنريه من آياتنا تعليل للإسراء به. كرمه الله بهذا الإسراء وجعله عرضا لآيات يطلع عليها في هذا الإسراء، فهو تثبيت لقلبه وزيادة في إيمانه. إنه هو السميع البصير، ولعل ذلك يشير إلى ما كان قبل الإسراء من طغيان الكفار وتجبرهم على المسلمين واستضعافهم، وإلى أنه سمع دعاءه قبل الإسراء، فكل ذلك كان سببا للإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. سبحان قلنا من التقديس، تقديس ما يقول سبحان الله، إيه تقديس الله وتنزيه الله وبعد الله من كل عيب ومن كل نقص ومن كل. الذي أسرى بعبده ليلا، الإسراء الانتقال، أن الله سبحانه وتعالى يعني في قصة الإسراء والمعراج قصة متداولة ومشهورة على ما فيها من اختلاف يعني الروايات وصحة بعض الأحاديث وعدم صحة بعض الأحاديث. فمن البداية هل كان الإسراء بالجسد أو بلا مجرد رؤية؟ وهذه مسألة خلافية عميقة بين المفسرين وغيرهم، حتى الفلاسفة تدخلوا فيها كذلك، هل الإسراء بالجسد أو هل إن الإسراء مبلغ مجرد رؤيا أراها الله سبحانه وتعالى. قيل إنه إسراء، قال النبي صلى الله عليه وعلى لكنت نائما في المسجد الحرام فأتاني جبريل ومعه البراق والدابة من الجنة كذا وكذا وصفها. هناك من قال يعني إذا كان قد الإسراء من الله سبحانه وتعالى وش عدد داعي للبراق يزيد يجي. المسألة قد هي مسألة إسراء من الله سبحانه وتعالى تلقائي، ومنهم من يقول نعم، ومنهم من يقول لا، أن البراق جاء بحسب هذا الحديث، ومنهم من قال أن الإسراء تم من بيت أم هاني أبي طالب، أنه كان ينام فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأسريبه من هناك. فقلنا المسألة لكل فيها نعم رأي، وكل فيها. والإسراء يختلف عن المعراج، الإسراء شيء والمعراج شيء آخر. يعني الإسراء في الأرض من مكة إلى المدينة إلى بيت المقدس كان مسافة السفر في ذلك الزمان 40 يوم ذهاب و40 يوم عودة، فإن الله سبحانه وتعالى اختصر لهذه المسافة في هذا، والله سبحانه وتعالى يعني قادر. فسبحان الذي أسرى بعبده، قيل لماذا يعني بعبده؟ البعض قال إن الله سبحانه وتعالى خير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا تريد من الشرف وكذا وكذا؟ قال أريد أن يقرن عبوديتي بك، يعني أن تكون بهذا الشكل عبد لله، هذا هو أعظم شرف عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. الذي أسرى بعبده ليلا، يعني أنه كان في ليلة واحدة وفي الليل وليس في النهار، كان الإسراء ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قالوا هل فعلا من المسجد الحرام أي من نفس المسجد؟ هذا من قال بالحديث صحة الحديث اللي قال كنت نائما في حجر الكعبة أو في البيت أو كذا وكذا، ومن قال من بيت أم هاني؟ قال هن المسألة مسألة الحرم المحرم، يعني أن المسجد يعني من الحرم. نعم، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال الأقصى يسمى الأقصى لأنه من البعد بالنسبة المقارنة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فبعد المسجد القدس لبعده إلى هناك سمي الأقصى بالبعد، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قالوا البركة هنا حلت في المسجد الأقصى، هل هي بركة الثمار والخضار والفواكه وكذا، أم أنها بركة النبوءة وبركة الرسالة وبركة تردد الملائكة والأنبياء على هذا المكان؟ فمنهم من قال بركة الملائكة، بركة الثمار والأشجار والمكان الذي فيه. نعم. ومنهم من قال لا، البركة هنا هي بركة الرسالة، بركة الرسالة. ونعم. ومنهم من جمع بين ذلك، قال هذا أنها بركة الرسالة وبركة الثمار، بحكم أن المكان فعلا يعني الشام مشهور بالثمار ومشهور بالأنهار ومشهور بالأشياء، إضافة إلى ذلك بركة النبوة هي أفضل. نعم، بركة النبوة، لأن أغلب الأنبياء والرسل كانوا من هذا المكان، يعني كانوا في، ولذلك يقال ما أدري كم عدد الأنبياء اللي دفنوا في المسجد الأقصى. فالمكان مبارك بكل ما تعني الكلمة، يعني فالله سبحانه وتعالى وصفه بالبركة، هذا دليل على فضل هذا المكان الذي سبحان الله الآن فرطنا فيه بكل سهولة. فرطوا فيه المسلمين وأعطوه لليهود يعني بكل أريحية، ما عندهم إشكالية يعني. لا ما فرطوا المهلة في الله، من كل المسلمين اللي فرطوا فيه أهلا من المسلمين. بس هم عندك ما بالله أنهم بدأت الآن الأبواق الإعلامية حتى أنا عليكم السلام، حتى أنها تخرج المسؤولين والحكام من المسؤولية، بدأوا يروجوا الكلام ذا أن الفلسطينيين اللي باعوا وأن الفلسطينيين لا ما هم مشكلة، لكن إحنا قبل هذه الفتنة لها استمرارية، لو رأينا من البداية كانوا مساكين في جهاد وفي قتال، كانوا قادتهم يعني من الحسيني ومن غيرهم ومن غيرهم كانوا في قتال لليهود، لكن أنتم ما لحقتوا في أيام المدارس، كنا في أيام المدارس عندنا فلسطين هذا شيء مقدس، حتى يعني كان ريال فلسطين يسموه عندنا، كان لازم ندفع ريال لفلسطين من التبرعات وفلسطين، حتى كنا نتخيل أن اليهود هذول خنازير يمشوا على الأرض، يعني ما أدري كيف كنا نتصورهم مما كانوا يعلمون عنهم وعن كذا وعن كذا. فبدأت المسألة السياسية تتغير، وبدأت الماكينة الإعلامية تغير نظرتنا شوي شوي، لأن أصبحنا الآن ندين الفلسطينيين ولا ندين الإسرائيليين، نقول الفلسطينيين هم السبب في أن اليهود جوا إلى واحتلهم، الفلسطينيين باعوا بلادهم، الفلسطينيين طيب ليش باع؟ باع إلا لأجل القهر والظلم والقلة وأنك تركته. فبدأت المسألة الإعلامية تتطور بهذا الشكل، فلما وصل الناس إلى الوعي، الشعوب وصلت إلى الوعي والثقافة أن هذا الكلام ما هو صحيح، أن الفلسطينيين بسبب فساد الأمة كان هذا، والله سبحانه وتعالى أوضح سيأتينا أنه بسبب الفساد اللي احنا فيه والضعف والاستكانة للمسلمين فيها فحصل هذا الشيء. ليس الفلسطيني يعني إلى الآن 60 سنة، اللي في السجن في السجن، واللي قتل والمرأة اللي قتلت، ما تركوا أسلوب من الأساليب، ولكن خيانتهم من نفس العرب. الإسرائيليين واليهود ما سووا شيء أكثر مما سووا العرب بالفلسطينيين. فلما رأوا أن المسألة ثقافة الشعوب وصلت إلى مرحلة أنها لا تستطيع أن تقبل هذا الهراء الكذب اللي يعني أوجدوه لنا حتى نقتنع بأن إسرائيل وجدت لتبقى. أنا أذكر أن أحد الدكاترة وأنا في الجامعة يقول لي إسرائيل وجدت لتبقى، أنتهى، لا تعقونا في خلاص، هذه وجدت لتبقى وأنتهينا منها. يعني شوف كيف يوصل لك المعلومة حتى أنك تنتهي منها، لن تبقى لو أن المسلمين أرادوا إزالتها لتزال. والآن يعني من مجموعة في لبنان مهددة، ومن مجموعة أي مجموعة تهدد كيانها كامل. فعندما يعني بدأت ثقافة الشعوب تنمو وتزداد وتصل إلى درجة الوعي، جئنا باللي قلت، أتونا بأسلوب جديد حتى لا نستطيع أن نصل إلى نتيجة، أوجدوا لنا الانقسام السياسي، وجامعنا فتح وجامعنا حماس، وحماس إسلاميين وفتح علمانيين، وهذا ولا كذا، هذه الدولة تدعم هذا وهذه الدولة تدعم هذا، وهذا العالم الغربي مع فتح مع الرئاسة ومع السلطة المستكينة، والمقاومين مع فتح مع حماس، والعرب ناس مع ذا وناس مع ذا، وناس تدعم الاثنين عشان يتقاتلوا. المهم إسرائيل جالسة من داخل الجدر تتفرج، لا تعب ولا شيء، كل اللي تبغى تسويه سوته. يعني كان الأصل في الاستيطان كما يقال، الأصل في الاحتلال هو الاستيطان، فكان من أول ما يستطيعون يأخذوا هذا. والآن بعد ما رأوا الأنوار، ما هو الضوء، الأنوار الخضراء من العرب، استباحوا كل فلسطين بالاستيطان، لأن الاستيطان هو أساس الاستعمار الآن عندهم الفكرة في إسرائيل. نعم. فلما أوجدوا هذا الخلاف، وجد هذا الخلاف بين الفصيلين في الفلسطينيين، لأن الفلسطينيين يمكن عندهم أكثر من 300 حزب وحركة وحركة شعبية نعم، لكن تلخصت أو تركزت في الفصيلين، في فتح وفي حماس. فلما رأوا أن حتى حماس ستكون قوية، يعني لأن عندها من يعتقد أنها جهاد في سبيل الله وكذا وكذا، وفعلا قدموا تضحيات عنيفة وقدموا تضحيات قوية، هزت إسرائيل، هزت إسرائيل. الجيوش العربية كلها بطائراتها بدباباتها ما حركت في إسرائيل، إسرائيل شعرة شعرة واحدة ما عندها مشكلة معها. هذه حتى مفاتيح طائرات العرب أصلا في إسرائيل، مفاتيحها عندهم، هم اللي يسمحون منها تطير ولا ما تطير. الطائرات الاف 15 هذه يعني كانت قبل 16 اعطيت لدول عربيه بمبالغ خياليه، ولكن حتى مستوى الوقود اللي فيها لا يسمح لها بالوصول الى المكان اللي يبغى. فحاولت الدول هذه يعني انها تطور في حق الوقود حتى يكون، لا لا ممنوع، رفضت إسرائيل، رفضت إسرائيل تماما. يعني قل ما شئت، قل ما شئت، يعني حتى لو ما تريد أن تضربها سوت بها مثل ما سوت بمصر في النكبة، أنهت الطيارات والطيارين اللي مع أم كلثوم واللي مع ليلى مراد يغني واللي الشعب خريب. فعندما رأوا أن حماس هذه قوية بدأت الحروب الداخلية في حماس، دمرتها إسرائيل. طبعا إسرائيل ما تدمرها من الفضاء، دمرها من داخلها، من داخل من داخل كل اللي أنتوا لاحظوا الآن، يعني حتى مجرد أن واحد من المقاومة يمشي في شارع وفيه واحد جنبه حط له شريحة ولا حط له شيء، قال للرجال في المكان الفلاني يرسلوا له صاروخه في السيارة، ما احتاج أنهم يدخلوا يدوروا له ولا أنهم يبحثوا عنه. فلما رأوا حتى حماس أصبحت يعني مشكلة لهم، وأصبحت بدأوا يدخلوا في المسألة المذهبية، هذول اللي يدعموا حماس الشيعة كيف هذا الكلام، كيف تقبلوا منهم أنهم يقاتلوا عنكم؟ بينما لو رجعنا للماضي لما يعني احتل الكويت وكذا، قال الظاهر أن حق الكويت قال أنا بأستعين حتى بالشيطان، لو كان الشيطان موجود لأستعين به على أساس أنه يخلص بلدي من استعمار العراق. وقامت الدنيا ما قعدت على لا على استعمار الكويت، وفعلا تم تحريره في في في في ايام او في اشهر. فلسطين لانه لا يراد لها ان تحرر اصلا، ولا يراد لها هذا الشيء، لان اليهود هم المسيطرين والعرب هم يهود اليهود اصلا، يعني عاد ياتي من العرب من هو أسوأ من اليهودي في حد ذاته. فلما وصلوا إلى هذه النقطة وصلوا إلى الدعم، قالوا إذا كان حماس مدعومة من الشيعة فاتركوها. ليش؟ بدأت يعني بدأنا في تجزئة المجزأ حتى أصبحنا لا قيمة لنا إطلاقا، لا قيمة لنا. يعني الآن حتى هذا عباس رئيس الفلسطيني يعني كل همه لا مشكلتها مع إيران، ما مع فلسطين مع إسرائيل، ما عندها مشكلة معهم أصلا، قبل لا مشكلتها معه ورفضت أني أروح لهم ودعوني إلى المؤتمر، ورفضت أني أروح إيران لأن إيران يدعم حماس، لأن سبحان الله. فأصبحت المشكلة يعني ضحك ولعب ومسألة شوية سفهان يتحكموا فيما في في في مصائر الشعوب. فهذا اللي أخرجنا نقول في مجرد مكينة إعلامية. أنا أذكر أول ما بدأت قناة الجزيرة من أول كانوا يسموا ما يقولوا إسرائيل, ما كان الإعلام العربي يسميها إسرائيل, كان يسميها العدو, بل العدو ولا الكيان الصهيوني ولا الكيان الغار. فلما بدأت الجزيرة بدأت توطننا على أن نفهم إيش معنى. نزلت الخريطة لإسرائيل, كان من أول نزل الخريطة فلسطين المحتلة, هذا اللي منا يقول محتلة لكن كانوا يقصدوا فلسطين. جاءت الجزيرة بدأت تغير الفكر الموجود عند العرب المقاومين, وكل العرب ذاك اليوم كانوا شرفاء مقاومين. فأتت الجزيرة بهذا الفكر ووضعت شيء اسمه إسرائيل. احتجوا عليها يومين ثلاثة بعدها خلاص تعودنا على مشهة الأمور, يلا ما هو مشكلة إسرائيل فعلت إسرائيل تركت. بدأت الجزيرة تفعل شيء جديد, تأتي بإسرائيليين تقابلهم وتسوي معهم مقابلات. احتجوا قالوا كيف تطلعوا الإسرائيليين, قالوا نبغى نعرف إيش عندهم عشان من لا يعرف ما عند عدوه ما نقدر. إنها بدأت الجزيرة تهيئنا لأن نقبل ماذا يعني إسرائيل موجود. ثم بدأنا نعرف أن الديمقراطية في إسرائيل أفضل من العرب, أفضل من اليهود, أفضل من العرب لأنهم ديمقراطيين وأسلوبهم جميل. وأن واحد إذا مات من الإسرائيليين قامت الدنيا مات علما أو جثم. بدأوا يوجدوا في هذا الفكر العربي شيء اسمه العدالة اليهودية والديمقراطية اليهودية, بينما العرب مجرد حكام غاصبين وحكام وكذا وكذا. وجلست هذه القناة تشحن ما يقارب 15 سنة حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. قامت الثورات, ترى الجزيرة سبب رئيسي في كل اللي صار, يعني لأنها ما أتت من فراغ, ما أتت إلا بدراسات ثم كمل الناقص العربية يهودية بحت اسمها العربية. لكن يعني عندما ترى ماذا في الاتجاه وماذا في, تجد أنها كلها ضد العروبة, ضد العرب, ضد المقاومة, ضد يعني بقاء فلسطين كدولة نتعامل معها كدولة. جزئت كلها, فأصبح الإعلام هو الموجه لنا. وجهنا الإعلام إلى أن الفلسطيني هو السبب وأن الفلسطيني هو اللي دعا اليهودي. أي فلسطيني دعا اليهودي؟ اليهود عندك مؤتمر اللي كان في بريطانيا اللي وزعت فيه وقسموا فيه, ثم عندك وعد بالفور وعندك كذا وعندك, حتى أتوا اليهود وجمعوهم وغزوا فلسطين غزوة وقتلوا العرب وبهدلوهم وسووا فيه أشياء لا تخطر في بال. ويأتيني من يأتي يتطاول على الفلسطينيين المساكين اللي قدموا أرواحهم وأبنائهم ونساءهم وأطفالهم في القتال عن فلسطين. والآن نأتي نقول لا, الفلسطينيين هم اللي باعوا وأن الفلسطينيين هم. ليش تخليه يبيع إذا كان, ليش تخليه يجوع, ليش تخليه يعرى, ليش تخليه يوصل إلى هذا المستوى اللي وصل إليه؟ أقرب مثال لنا في الحرب اللي على غزة, لما كان عاد حسين مبارك في مصر قال خلاص فكر على غزة وقال مكانكم أنتم تستاهلوا ما جاكم. حتى أكلوا التراب, أكلوا في غزة التراب, أكلوا فيه كل شيء, أكلوا الحرمة, أكلوا الميتة, أكلوا كل شيء. والعرب محيطين هم من كل الاتجاهات, ولا هم كذا الدم شجب بشجع استنكر كذب خريط كذب. المساكين يضربوا ليل نهار وإحنا لا سووا شيء, لا سويتوا شيء تصير عليكم الدول الأخرى. حتى يأتون أتراك ويأتون ربيين ويذهبوا هم يفكوا عن غزة الحصار. ومصر أكبر دولة عربية يقودها هذا المجرم حسني مبارك ممنوع, حتى اضطروا المساكين هم يسووا لهم مثل الحيوانات, يسووا لهم أنفاق, يدخلوا الأكل مع الأنفاق ويدخلوا الأشياء مع أنفاق. أي فلسطيني, فلسطيني أشد إنسان واجه هو الفلسطيني, وأشد إنسان قاوم هو الرجل الفلسطيني. لما نجلس نقول إنهم هم اللي ضيعوا هم هذه اليهود يريدون أن نقول هذا الكلام، والإعلام يريدنا أن نقول هذا الكلام، الجزيرة والعربية وغيرها وغيرها يريدون أن نقول هذا الكلام، وصلوا إلى هذا النتيجة. حتى أصبحنا اليوم نرى المرأة الفلسطينية المسلمة العربية تهان ويهتك شرفها ويهتك عرضها ولا شيء، الموضوع عادي عندنا، وش المشكلة؟ نغير القناة قناة أخرى. لا تثير في العرب حتى مجرد إحساس بأن هناك ظلم، بأن هناك عروبة تنتهك. يا أخي خليفة أمي لا يقرأ ولا يكتب، المعتصم لا يقرأ ولا يكتب، جاه استغاثت بها امرأة أقام الدنيا ما أقعدها في عمورية، وذهب وافتتحها يعني قتل على أساس امرأة واحدة لأن يعرف. وهؤلاء يهانون يوميا، يعني انظر حتى في السجون، حتى الأجانب يدافعوا عنهم. هذه الأمريكية اللي جاءت تدافع عن الفلسطينيين والدبابة متجهة على ثم وقفت أمام الدبابة وطلعت من عليها الدبابة، وهي أمريكية عمرها 17 أو 18 سنة. كان وإحنا جالسين على الكذب وعلى نتهم الفلسطينيين، الفلسطينيين العرب دمروهم والعرب وزعوهم والعرب قسموهم والعرب خلوهم شتتوا شملهم، ولكن النصر موعود وسيأتي النصر، شاء العرب أو شاء الأمريكان أو شاء من شاء سيأتي النصر، لأنه موعود من الله سبحانه وتعالى ولا بد من النصر. قال الله سبحانه وتعالى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. إلهنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسن. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.